بالضبط جوجل انه انت كان ما بعرفش متى برجع يعني اللي يتصل، لكن اذا عارف متى برجع مثلا زي اللي بروح دوره فرضنا مثل الناس اللي بتسافر لمده 6 أشهر أو 7 أشهر، هل الحق انه يخسر؟ هذا ما هو عارف انه بعد 6 أشهر بيرجع، او لازم يقيم بالبلاد الخارجيه 6 أشهر او سنه او هذا أجمع لإقامة هذه المدة كما تصور أنت الآن، فهذا يتم ولا يقصر، هذا عزم على الإقامة وهذا هو يعني هذا استقر الأمر فهذا مقيم. لعلك سمعتني أقول يقول لي لو أني أشم من السؤال كمان في الوقت تفضل. فرضنا انه هذه زي اللي يسموها جولات، يعني انت رايح جوله لمده 6 شهور مثلا في اوروبا، بس تقعد في كل بلد اسبوع او اسبوعين او كذا، زي الروح جولات، هل هذا يعتبر انه المده معلومه ولا يقصر او انها غير معلومه ولا يقصر؟ هذا بارك الله فيك مش تمام السؤال، هذا سؤال ثاني لا تحرمش علينا. السؤال الاول كان واضح والجواب كذلك، الآن السؤال سؤال ثاني والجواب ثاني وغير ومخالف للأول. هذا مسافر الآن، هذا مترحل متنقل، فهو لا يزال يقصر حتى يعود إلى بلده، فيختلف تماما الحكم. تتم الأسؤال لو كان مسافر من بلد إلى آخر وسنيته انه في هناك 3 أيام فرضا او اسبوع، هل يعتبر مقيم ولا يعتبر مسافر؟ لا ما دام مو ناوي الاستقرار. السؤال الاول كان قائم انه دوره، سمعته بيقول هو ناوي الاستقرار، هذا مش ناوي الاستقرار، ناوي التنقل، هولي 3 أيام هناك في 5 اقل اكثر الى اخره، هذا وضع يختلف عن الوضع الاول تماما، فهو مسافر. اللهم اسقنا سقاله.